بالله عليك شوف انت مستوي طلع النبي هنا تعالى عليك الله يرحمه. أجل ما يتم نسيبه الله يرحمه. الرحمن صلى على حضره النبي صلى عليه عليك شلوار السلام عليكم عليك شلوار عليك يا حكام قارب ابن قارب قارب يا راجل نعم قارب اه بس عليك هي دي هي دي يا شيخ ايوه لسه فاكر لسه فاكر شغل كتير عليك ايوه ايوه ايوه ايوه يا شيخ أروق كل رغم ده سميع كل رغم ده سميع Yeah. انه هو السماء. لسه بدري يا لسه بدري اه لسه بدري يا شيخ انور مش تعالج يا ربنا ما يحرمش منك شان والله مش فكرنا يا اخي بالله ماذا يا اخي نعم يا اخي الشغل جاي كله عليك العمده بيحبه روعة كده يا اخي حاسب الراحه والراضي حاضر النبي يا حاضر فيها كتير قوي نعم نعم يا فضيح يا شيخ انور قارب لقارب الله صلى الله عليه وسلم الله تبقى الاصل. الله يفتح عليك. ايوه كده. هو دي الشغل. يا فصيح. جدع يا راضي جدع جدع صح يا معلم نعم ديك سماع والله ديك سماع ديك سماع وضيع دي مدرسة خاصة يا شيخ أنور الله عليك يا شيخ أنور الله يا معلم سماعة دين يا عم الحاج قالت لك ليك سماعة دين ايه نعم يا عليك يا